ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازال الكلام عباد الله موصول في هذا النور القرآني في ظل في مع آيات سورة العصر التي هي بمثابة المنهج الكامل القويم وإن كان مجملا، حيث يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد عرفنا في المقال السابق ما يتعلق بالقسم، لأن السورة ابتدأت بالقسم، ونحن إذا ما تعاهدنا القرآن نجد أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بجل الأوقات التي هي جل اليوم، فأقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، أقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، حتى يعلم الإنسان أن كل واحد من هذه الأوقات فيها من الفضل ما ينبغي أن يهتم به العبد. فالفجر معلوم ما فيه، والضحى كذلك، والعصر، والليل، كل منهم له من الفضل لا يتسع المقام أو ليس الكلام متعلق بفضل هذه الأوقات، لكن أقصد أن أقول أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بها جميعا. هذا على اعتبار أن العصر هو وقت العصر، وأما على اعتبار أن العصر هو الدهر الذي خيره ما كان فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم بالدهر لأنه هو الذي تدول فيه الأيام وتقع فيه الحوادث، ويكون فيه الإنسان ما بين مفلح وفالح، وما بين خاسر وموكوس وضال. هذا هو الذي يظهر في الدهر، فالدهور بأهلها وليس بليلها ونهارها، فالدهور بأهلها وليس بليلها ونهارها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، أي عصره الذي كان فيه، والقوم الذين كانوا في هذا العصر، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا لم يكن لليل يختلف عن الليل، ولا لنهار يختلف عن النهار، ولكن للأهل الذين كانوا في هذا الدهر. فالدهر بأهله ليس بليله ونهاره. وعرفنا ما يتعلق بأحكام القسم، وأن القسم من الله إنما يكون لإبراز قيمة في المقسوم والتنبيه على ما بعده. وعرفنا أن السورة أقسم بها في هذا بالدهر أو بالعصر لأن ما بعدها هام، وهو أن الإنسان الذي يتقلب في الدهور إما أن يكون مبق على ما هو عليه من أصل وهو الخسران، إذ أن الأصل في الإنسان الخسران، سواء الخسران في التكوين أو الخسران فيما يحصل عليه. الخسران في التكوين هو الذي يدفعه إلى الظلم، يدفعه إلى المعاصي، يدفعه إلى التعدي، فبالتالي يحصل الخسران فيكون خاسر في تكوينه، كصاحب الخلق الشين وصاحب المسالك الضالة الهالكة، ويكون يحصل من هذا، لأن هذه أخلاقه وهذا تكوينه، يحصل منه الخسران. إن الإنسان لفي خسر، أي غارق في الخسران. التكوين الإنساني كما عرفنا خاسر إن لم يلجم هذا التكوين ويقيده ويخرج من هذا الخسران بالأربع المنجيات التي ذكرها الله في هذه الصورة الكريمة الجامعة المانعة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبينت بعض ما يتعلق بالإيمان وبعض ما يتعلق بالعمل الصالح، على أن يستمر البيان في هذا المقال وما بعده. لكن هنا أصل الكلام بعضه ببعض بأن أبين أن الإيمان والعمل الصالح بينهما تلازم، إذ لا يصدر العمل الصالح إلا عن إيمان، أو بالأصح قل أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا صدر عن إيمان. فالعمل الصالح هو ما تحقق فيه شرطين، وما تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل لله خالصا لوجه الله الكريم، إنزالا لله منزلته، إقدارا لله قدره، كمعبود واحد أحد لا شريك له ولا ند ولا عدل ولا مساو سبحانه وتعالى، وهو شرط الإخلاص. والشرط الثاني هو أن يكون على وفق ما شرع الله وأمر، فإن الناس كما أشرت في المرة السابقة قد يتعبدون لله بما لم يشرع، وهو المعروف بالبدع، وهذه البدع هي نوع من العبادات قد يخلص فيها مؤديها لكنها لا تكون مرضية عند الله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يوم القيامة تحشر خاشعة من فرط المخاوف، عاملة أي متعبدة، ناصبة أي تعبت في العبادة. ما الذي ينبغي أن يقال بعد ذلك؟ إذا أنت سمعت أن هناك من يحشر خاشع وهو قد عمل أي عبد ونصب في العبادة وتعب، ما الذي أنت متصوره أن يقال؟ أن يقال فهو في جنة عالية، إنما يقول يصلى نارا حامية، مما يدل على أنه عبد وتعب في العبادة على غير ما أمر الله، إما أنه أشرك فيها وإما أنه لم يفعلها على وفق ما شرع الله. وهذا يبين لك أن عباداتك وأعمالك إن لم تكن منضبطة على اللائحة القرآنية إن صح التعبير وعلى اللائحة الشرعية فهي مردودة على صاحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد مصدر أي مردود بلا جدال، مردود ردا لا استثناء فيه. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا إشارة إلى أننا لابد أن نضع في نصب أعيننا أنك لابد أن يكون عملك صالح. ولذلك جاءت العمل الصالح بعد الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي كثيرة في القرآن. آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تلازم وهذا ترادف في الذكر، أتى كثيرا في القرآن حتى يعلم العباد أنهم لابد أن يبتدئوا أمر دينهم بالإيمان بالله وحده، فينزلوه منزلته ويقدروه قدره حتى لا يكون هناك معبود سواه. وكثير من الناس يظن أن المعبود هو من يسجد له كصنم، هذا نوع من العبادة، أو أنه يذبح له، أو تقدم له قرابين من الأموال والمصاغ والمتاع، هذا أيضا من العبادة. لكن الخوف من العبادة، والرجاء من العبادة، والحب من العبادة، وهذه عبادات قد تاه كثير من الخلق فيها وهم لا يدرون. بمعنى أنك قد تكون ممن غرق في عبادة غير الله، عفانا الله وإياكم، أن يكون الرجل أو المرأة قد غرق في كثير من العبادات لغير الله تعالى وهو لا يرى ذلك. لماذا؟ لأنه حصر. بمعنى أن كثيرا منا إذا قلت له يا عبد الله، ما معنى أن تعبد غير الله؟ وما معنى أن يكون هناك شرك يقع منك؟ فإنك تجد أن كثيرا منا قد يجيب بهذا الجواب: إذا أتيت بصنم فسجدت له فتلك عبادة غير الله، إذا أتيت بصنم فذبحت له وقربت القرابين فتلك عبادة غير الله. هل هناك عبادة لغير الله؟ هل هناك عبادة لغير الله غير هذا؟ يقول لك لا. وبالتالي فأنا لست ممن يعبد صنما، ليس عندي في البيت صنم أسجد له، وليس عندي في البيت صنم أقرب له. وغفل عن ما يقوله ربنا عز وجل أن هناك من يعبد عالما أو شيخا أو داعيا لأنه تعلق به ويرى أن حلال ما قاله والحرام ما رآه، حتى وإن رآه في الخزلان والخزي والتردي والبعد عن الحق وعدم الوفاء بالحقوق وعدم الشهادة بالحق. لما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة بجدارة، أي أنه يستحق هذا اللقب بجدارة باستحقاق، لما قيل له، لما وجد من شدة التعب والنصب والتعذيب من سلاطين الزمان زمن الإمام أحمد بن حنبل، لأنهم كانوا على ضلال بعيد وكانوا يعتقدون أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله وليس هو كلام الله عز وجل، تكلم به بصوت وحرف على الحقيقة التي تليق به، إذ أن كل من أفعال الله وصفاته إنما هي ثابتة له على الحقيقة، ضحك ضحك، تعجب تعجب، أسف أسف، تكلم تكلم سبحانه وتعالى بما يليق به على الوجه الذي يليق به، وليس تكلم ككلامنا، وليس ضحك كضحكنا، وليس تعجب كتعجبنا، وليس أسف كأسفنا. فلابد أن تفرق، لأن دائما الأعمال تتوافق مع الذات المؤدية للعمل، وأن الصفة تتوافق مع الذات المتصفة بهذا. ألا ترى أن الجن له صفات تختلف عما توصف أنت به؟ ألا ترى أن كثيرا من المخلوقات مما هو في البر أو البحر لها من الصفات ولها من الأفعال تختلف عن صفاتك وأفعالك أنت؟ وهذا لأنك تؤمن بأن كل ذات لها من الصفات والأفعال ما يتناسب معها، ما يتناسب معها. ولله المثل الأعلى، فإن أقواله، فإن أفعاله، فإن صفاته جل في علاه تتناسب معه. المهم أن الإمام أحمد كان ينطق بالحق ويقول أن القرآن كلام الله، نطق به على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى بما دل عليه الكتاب والسنة، فأخذه السلطان لأنه كان على ضلال، وصار يعنت ويعذب صباحا مساء بالجلد حتى يعود عن قوله. ودخل عليه بعض أهل العلم من أهل الحق يأذنون له في الترخص ويطالبونه بالترخص ويقولون له قلها كما قال عمار. فما كان جواب الإمام أحمد رحمه الله؟ قال: إذا سكت العالم والعامة لا يعلمون فمتى يظهر الحق؟ فمتى يظهر الحق ويعلم العامة دينهم؟ متى؟ فهناك من يعبد العالم أو العابد حتى وإن قال بالباطل، وحتى وإن ضل ضلالا بعيدا. وهذا كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. واعلم أن كل ما ذكر في القرآن فهو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منه، وما علمنا الله وما ذكر هذا الذي ذكر في القرآن إلا لكي ننظر إلى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فننظر في أنفسنا، أنحن ممن يعبد عالمه أو داعيه أو شيخه، أم نحن ممن يعبد الله وحده؟ إذن فهناك شرك، وهناك عبادة لغير الله، ليست بالسجود للصنم ولا تقديم القرابين. وقد نغفل عن قول الله تعالى، هذه أمثلة أضربها، أنا لا أحصي المسألة لأن إحصاء المسألة يحتاج إلى تعلم الظهر. قد نغفل عن قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومعلوم أن العبادة الحب عبادة، بل لك أن تعلم عبد الله أيها المسلم أن الحب هو أعظم العبادات، وأن أصل العبودية الذي ينزرع في القلب ويتولد ويتأصل أصله الحب. أنت تحب ربك فيتولد من ذلك خشيته، ثم يتولد من ذلك الرجاء فيه، ثم يجتمع الحب والرجاء والخوف، فيقدر الله قدره ويقدس بمنزلته، فإذا أمر يطاع وإذا نهى يزجر ينزجر العبد. هذه هو أصل العبودية. فالحب أعظم العبادات، الحب أعظم العبادات، ولذلك كان حب الله لا ينبغي إلا لله. والحب نوعان: حب تقديس وإعلاء، وهو حب الله لا ينبغي إلا له، وحب شهوات كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا نوع. والنوع الثاني ومن الناس والنوع الثاني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة إلى آخر ما ذكر الله تعالى، فسمى هذا حب الله، وهو حب العبودية والتقديس الذي لا بد من مراعاته في القلوب وتجديده، وسمى الآخر حب الزوجة والابن والمال والطعام والشراب وما شابه، كل ما سواه شهوة. وحب الرسول فرع عن حب الله، لأننا ما نحب الرسول إلا لأن الله أمرنا بحبه، فلا نحب الرسول لسواد العين ولا لحمار الخدود ولا لسواد الشعر، بل نحبه لأنه الرسول الذي أمرنا الله عز وجل أن نتبعه وأن نحبه وأن نقدمه على أنفسنا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث سر أنه جمع بين الوالد بين الولد وهو حب الشفقة، وبين الوالد وهو حب الاحترام. فأنت تحب للشفقة الصغار والأولاد والبذور، وتحب للاحترام الأب والجد والكبير والمعلم. لا بد أن يكون الرسول محبوب فوق كل هؤلاء، من تحبهم شفقة ومن تحبهم إجلالا واحتراما. الحاصل أننا قد نقع في عبادة غير الله، إما باتخاذ الأحبار، إما بمحبة غير الله، إما بطاعة غير الله عز وجل. وغير هذا كثير. لا أدعي أني أريد أن أحصي هذا المقام، لكني أريد أن أشير أن الإيمان والعمل الصالح هو إيمان يقوم على ركائز الحق فيتفرع منه العمل الصالح، ولا يكون العمل صالحا بحال من الأحوال إلا إذا تفرع من ذاك، بحيث يكون الدافع إلى التزلل والعبادة من صيام، من صلاة، من صدقة، من بذل، من تعليم، من دعوة، من بيان، من تواصل بالحق، من حب الخير للآخرين، من كل ما أمر الله به، يكون لوجهه خالصا، يكون لله وحده دون ما سواه، وعلى وفق ما شرع، بلا ابتداع، بلا ضلال، بلا خروج عن المنظومة الشرعية. فقد ينتظم العبد على المنظومة الشرعية، قد ينتظم العبد على المنظومة الشرعية في ساعة ويختل عنها في ساعات. فإن مراقبة العمل أن يكون العبد، وهنا فائدة أو نكتة هامة، وهي أن من استقر الإيمان في قلبه فلا بد أن يكون عمله صالح. بمعنى من استقر الإيمان في قلبه فصار القلب يدفعه دفعا إلى التبتل لمن اجتمعت عبوديته في ذلك القلب، التبتل لمن اجتمعت محبته في ذلك القلب. وهنا الفائدة التي أقصدها أن من لم يكن في قلبه تلك المحبة وذلك التبتل وذلك التقديس الذي يقدر الله قدره، فإن العمل قد يكون صالحا بالشبه. افهم هذه، فتح الله عليك. قد يكون صالحا بالشبه. وما معنى بالشبه؟ إنني أصوم لأنني أرى أبي وأمي والناس تصوم، إنني أصلي بالطريقة التي رأيت بها أبي وأمي وإخواني وأصحابي، إنني أفعل من البر بالتقليد. لا تفهم من كلامي أن بالتقليد يعني هذا باطل وباء وحرام وكفر، لا لا لا، إنما أقصد أقول أن هذا العمل يعد عملا شكليا قد يكون فاقدا للمضمون الذي يعليه عند الله. إن العبد لا يقف في الصف، العبد لا يقف في الصف، يصلي بجوار آخر وهو يكتب له من صلاته معشار معشارها، والآخر يضاعف له إلى 700 ضعف. اثنين بيصلوا جنب بعض في الحرم مثلا أو في المسجد هنا أو في أي مكان، يصلون في نفس البقعة وفي نفس الصف وخلف نفس الإمام ويسمعون نفس التلاوة ويركعون مع الركوع ويسجدون مع السجود، وواحد يكتب له معشار المعشار وآخر يكتب له ويضاعف إلى 700 ضعف. ما الفارق؟ القميص الذي يرتديه؟ ما الفارق؟ الوضوء الذي توضأ به؟ ما الفارق؟ الملابس التي يلبسها؟ الفارق ما احتواه القلب. الفارق هو تلك الأصول التعبدية التي تجعل القلب يحرك النوايا، فله نية في تكبيرة الإحرام، وله نية في الصلاة، وله نية في القيام والركوع والسجود، وله تدبر للقراءة، وله توبة مع كل آية توبة، وله تسليم وتوكل، وله لا يحرك تلك المقامات إلا القلب، إلا القلب. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا سلام ولا صلاة؟ ده كلام أبو بكر المزني، يقول ما سبق أبو بكر، ده مش حديث، ده كلام لأحد العلماء الذين يعرفون القضية، يقول ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلب. إيه اللي وقر في قلب أبي بكر؟ إيه اللي وقر؟ الذي وقر أنه لما قالوا له يا أبا بكر إن صاحبك يزعم، مش إن رسول الله ولا محمد، إن صاحبك راجل بتاعك ده كفار يتكلمون بازدراء، والمؤمنون يتكلمون بتقديس. وانت نفسك في لسانك قد يجي كلام على آية او على دين او على احكام، كلام بتاعك ده، كلام اللي بتقولوه ده، عمال اللي بتعملوها دي، وانت تغفل انك تتكلم بلغة الكفار. ان صاحبك يزعم انه قد اسري به الليلة من مكة الى بيت المقدس، كانوا بيروحوها في شهور، كانوا يذهبون اليها في شهور، وهو يدعي انه ذهب ورجع في نفس الليلة، فماذا كان جواب ابو بكر؟ انا هقعد معه واشوف الموضوع، انا بس طب هفهم منه، لا كلام مش معقول بس هنعرف. انظر الى ماذا قال. قال ان كان قال، ان كان قال يعني لو فعلا هذه المقولة قالها فقد صدق، هذا هو الذي وقر في القلوب. عظم الرب، والرب عز وجل اخبره بان هذا رسول من الكتاب، وانه مأمور بان يتبعها دون حرج، فلا يكن في صدرك حرج منه. فانتفى الحرج وصدق وآمن، فمقتضى الإيمان الذي دخل القلب هو الذي يحرك. نحن يمكن أن نضيع كثير مما عندنا بكلمة، نستهزئ، نستخف، يمكن أن نتكاسل، يمكن أن نصلي ساعة ونتأخر ساعات، يمكن أن نصوم يوم ونتأخر أيام، بل يمكن أن نصوم الظهر كله عادة أو تقليدا أو على عادة قومي. لن يكون العمل صالح إلا إذا خرج من مشكات القلب. القلب عباد الله هو تلك المضغة التي ركب الله عز وجل الخلق على أن يكون لهذا المكون من عقل وعين وبصر ويدين وأرجل، يمشي ويتحرك ويطلع وينزل ويرد ويفعل ويفعل، أن يكون كل ذلك المكون بما له من صوت وصورة وبما له من حركة وذهاب وإياب، أن يتحكم في ذلك كله، أن يتحكم في ذلك كله مضغة صغيرة اسمها القلب، مضغة. ولذلك علق عليها الأمر كله، علق. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وخلاصة القول عباد الله أن التلازم بين الإيمان والعمل الصالح هو أن يجتمع في القلب تلك المنظومة الإيمانية التي يتنزل بها الرب منزلته في قلب العبد، من أنه المعبود الذي لا يعبد سواه، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لا يقول إلا هو ولا يحكم إلا هو، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، لا يحكم في دمك إلا هو، ولا يحكم في عرضك إلا هو، ولا يحكم في مالك إلا هو، ولا يحكم في مشاعرك، من تحب ومن تبغض ومن توالي وممن تبرأ، كل ذلك يحكم فيه الملك. لن يكون ذلك مقبول عندك، منشرح به صدرك، مسرورة به نفسك، إلا إذا اجتمع في القلب تلك المقومات الإيمانية التي تجعل العبد عندما يسمع الأذان يجد أن القلب كأنه قد ارتفع له جناحان يطير بهما إلى المسجد شوقا إلى لقاء الرب عز وجل. إذا ما جاء رمضان يسعد على أن رمضان لن يكون باب الخنقة وباب الحرمان من الشهوات وصيمين وأرفنين والدنيا نكد وحر، بل سيكون تلك الأيام التي فيها من السرور والحبور للمؤمن بأن الله عز وجل وعده بأن خلال هذه الأيام المعدودة سيجعل له مخرج من ذنوب سائر العام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. انظر إلى كلمة إيمانا، إيمانا أمنوا وعملوا الصالحات، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا، ما معنى كلمة إيمانا؟ هذا الذي أذكره لحضرتك، هذا هو الذي أذكره لك، أن يجتمع في القلب، أن يجتمع في القلب مقام الرب على الوجه الذي جاء في القرآن فنحن لا نعرف الله. كثير من الناس يقول عرفنا الله بالعقل، ربنا عرفوه بالعقل، هذه كلمة خطأ. لولا الله ما عرفنا الله، لولا الله ما عرفنا الله. العقل دلنا على أن لهذا الكون صانع. من هو؟ العقل دلنا على أن البعر يدل على البعير. أي بعير؟ بقرة ولا جمل ولا صغيرة ولا كبيرة؟ أنت رأيت بعرة، من بعرها وما لونها؟ بعرة بيضاء ولا سوداء؟ إذن هناك عقل يقول أن هناك صانع، من هو؟ هناك خالق، من هو؟ لم نعرف من هو إلا من الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده؟ لأنه ملك، إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يتعب ولا ينصب، لأنه قوي متين. ولكننا قد يصبنا بعض العمى أو الجهل أو القلة فلا ننزله منزلته. هل عرفنا ذلك عن ربنا؟ هل عرفنا ذلك عن ربنا بالعقل؟ لا. ولذلك لطالما بعدنا عن القرآن، لطالما بعدنا عن معرفة ربنا جل وعلا. إن حقيقة الإيمان الذي يتولد منه العمل الصالح، إن حقيقة الإيمان الذي يجعل رمضان نعمة كبيرة، نسأل الله أن يبلغنا رمضان على الرضا، ولا يجعله خنيء، ولا يجعله كتم، ولا يجعله احنا صايمين وراح نكفر. لن يفرق بين هذا وذاك إلا ما حواه القلب، إلا ما حواه القلب. إذا أدركت ذلك عرفت علم معرفة اليقين. ما سأبينه لك بعد الاستراحة، أسأل أن يغفر لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما أود بيانه أو ما وعدت ببيانه هو أننا لابد أن نعلم أن بقدر الإيمان في القلب بقدر وجود العمل الصالح. ولا أقصد بالعمل الصالح مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل إن هناك من الأعمال الصالحة ما تتحقق بها السعادة والاطمئنان والأمن والأمان في مجتمع المؤمنين، ليس لها علاقة بالصلاة والصيام والزكاة والحج. فإن العبادات منها ما هو حق للرب خالص، حق للرب خالص، ومنها ما هو حق للخلق خالص كتبه الرب، ومنها ما هو بينهما. فالمصلي ليس في صلاته شيء للخلق، والصائم ليس في صيامه شيء للخلق، وهكذا. وكذلك مؤدي الأمانة، فإن هذه الأمانة هي للخلق، ومضيعها مضيع الخلق. وبار الوالدين وحاملهم في كبرهم والمشفق عليهم في مرضهم، حتى أن من العلماء من قال تأويلا جميلا في قول الله تعالى ولا تقل لهما أف، قال وهو مجاهد رحمه الله وهو من تلامذة من الفطاحل تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال لا تقل لهما أف حينما ترفع عنهم الأذى، حينما ترفع عنهم الأذى وتطهرهم من غائطهم، فلا تتأفف منهم كما كانوا لا يتأففون منك حينما يطهروك من غائطك وأنت صغير. ألا ترى أن الصبي الصغير والرضيع لا يتأفف أبوه ولا أمه حتى وإن وقع غائطه على يديه؟ كذلك قد يحدث ذلك من أبيك أو من أمك وتحتاج منك ما كانت تفعله فيك، فتقول ربنا يخدك، ربنا يخدك ونرتاح منك، حتى أنه يتمنى الموت من شدة إساءة الأدب. فبر الوالدين حق للخلق، وطاعة المرأة لزوجها حق للخلق، وغير ذلك. وهناك حق مشترك كالزكاة، فإن الزكاة الالتزام بنصابها وإخراجها فيما اشترط الله عز وجل حق للرب، ووقوعها في يد المحتاج حق للخلق. إذن فمن الأحكام ما هو حق للرب خالص، ومن الأحكام ما هو حق للخلق خالص، ومنه ما هو مشترك. فإن الله عز وجل لم يرسم حدودا في طاعة المرأة لزوجها، ولم يحدد خصائص، ولم يقل لها في المحشي ماشي وفي الملوخية لأ وفي البيت تعيه وعند أبوك لأ كما في الزكاة، فهي حق خالص. هذه الأعمال التعبدية كثير منا يؤديها، بل لعله يقف عندها، بل لعله يقص منها ويهدر، فتقول له صليت، يقول لك لما اروح اصلي، وبعدين لو هو في البيت ان صليت في المسجد، المسجد بعيد شويه، وبعدين ما هو كلها مقبوله، فتجد انه يدفع اليها دفعا لان محتوى القلب ضعيف. وفي حاجه اسمها محتوى القلب ضعيف، في حاجه اسمها محتوى القلب ضعيف، وما تزعلش مني لو قلت لك وانا اولكم انه كلنا واقسم على ذلك وعندي الادله بمليون الدلائل انه كلنا محتوى القلب ضعيف جدا جدا جدا، وانا اولكم. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، لان محتوى القلب بتاعكم ضعيف. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، مع انكم عندكم اشياء انتم مش كفار، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، ان الله غفور رحيم. اما مين بقى اللي هم اللي مش معانا، اللي ما عندناش منهم؟ احنا اهل عقوق، احنا اهل سرقة، احنا اهل ظلم، احنا اهل تطبيل للظالمين، ان اهل نفاق الا من رحم الله. حتى دعاتنا وعلمائنا بيطبلوا مع الطبلة ويزمروا مع التزمير، لم يتواصوا بحق. احنا كده ليه؟ لان مين هم بقى؟ برضو شوف الآية، الله عز وجل الأعراب زينا كده، احنا مؤمنين وموحدين بالله، احنا مسلمين، احنا احسن ناس، احنا نعرف ربنا احسن منكم. الأعراب قالوا كده، قالت الأعراب آمنا، يعني احنا ناس مؤمنين موحدين بالله، إيماننا ديننا احسن منك، وانا دين احسن منك، واعرف ربنا احسن منك. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله، عشان انتم مش كفار بس ايمانكم ضعيف وقلوبكم ضعيفة جدا وحالتكم كرب، وان تطيعوا الله ورسوله، وده هيقع منكم قليل، ده لو لا يلتكم من اعمالكم، لا يضيع عليكم من اعمالكم شيئا، ان الله غفور رحيم. شوف بقى الايه اللي بعدها على طول، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الله اكبر، القلوب عمرانة، ما فيش فيها تردد، ما فيش كلمة وحشة، القلوب بتؤز على الإيمان. لو عارف إن أبوه مريض بيبقى سعيد جدا، ويزعل جدا لو راح ولا أخته نظافة أبوه قبل ما هو يوصل، مش يبقى رايح عمال يدعي على أبوه ربنا ياخده. زي صعيدة كان يقول له يجيك اليتم، فأنا بقول لهم كنت عندهم بقول لهم أنتوا إيه تقولوا يجيك اليتم؟ قال لي آه يا شيخ ده إحنا بندعي له. قلت له إزاي بتدعي له؟ قال لو كان أبوه فقير يوسع، ولو كان أبوه غني يورث، فإحنا بنقول له يجي لك اليتم. ده المنظور، مش إن أنت تتمنى يبقى لك أب تموت قبل منه حتى تنعم ببره حتى تلقى ربك. ده اللي عنده أب بيتمنى موته، إلا إذا كان أب بعافيته بفلوسه وعمال بقى كده ويديله كارت يعمل كذا ويميزه ويعمله ويسويله. ما احنا دي لأن هي دي جنتنا، حين النهاردة وموتني بكرة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إيمان بلا ريب، إيمان بلا شك، إيمان ملأ القلب، أنزل الله منزلته فدفع إلى إيه بقى؟ خلاهم عملوا إيه؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أولئك هم الصادقون. يبقى الفرق بين الصادقين وبين الأعراب اللي في القلوب، الذي في القلوب. عشان كده والعصر إن الإنسان لفي خسر غرقان إلا الذين آمنوا. فإذا اجتمع في القلب الإيمان تسرب نضح. يقول القائل الإناء ينضح بما فيه، فلو كان القلب مليان إيمان إلا هينضح بر وصلة حسن جوار. تجد إن الجار هيبقى أخوف على امرأتك وعرضك وبنتك من نفسك. مش النهاردة أنت عايز لو عشت في مكان كل الناس تقولك أنا عايز أبني فيلا في الجبل، أنا عايز أسكن في الهو، بنتي هتروح مني، مراتي كلهم بيبصلها، تحس أنه عايش في غابة، عايش في غابة. ما الذي حول البشر إلى ذئاب؟ فقد الإيمان. ما الذي حولك إلى عاق تتأفف من أبيك وأمك الذي هو باب جنتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ وإن شئت فضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعلت الجنة عند أقدام الأمهات. وخرج رجل يجاهد معه فقال ألك أم؟ قال نعم. قال ففيه ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. بالله عليك هذه المعايير قد تسمعها، أنا متأكد أن الواعظ والمعلم والمرشد بيقول ويذكر بالآية والحديث، لكن من هل يعمل؟ وهل أنت تسمع بها فتعمل من خلال عمارة القلب المنعكسة على البدن؟ ده أنت بتقرف من أي برد. ده لو رمضان زاد ليلة، ده الناس بتبقى عمالة يقولك رمضان يا رب بكرة عيد، يا رب بكرة عيد، قرفان من الصيام فمش عايز يزودوا يوم. بينما الآخر يلح على ربنا يا رب أتم علينا ليالي رمضان ووفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا من الصالحين. يبقى بيتمنى البر، بيتمنى البر. ما الذي يحرك لهذا وذاك وينطق اللسان ويسجل الوجه ويحرك القدم؟ من الذي، من الذي يجعل العبد براع لأولاده وزوجه دون أن يكون لها أب ذو عصا غليظ فوق رأسك؟ من الذي، من الذي؟ القلب الذي حوى تقديس الرب جل وعلا. وده سر الاقتران، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش في سورة العصر بل في كل السور القرآنية كثرت. شوف عدها كده كم مرة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كم مرة تلاقي مرات ومرات ومرات، أكثر من 157 أو 58 مرة. ليه؟ لأنها قضية، هي قضية الوجود. إذا اجتمع في القلب الإيمان، وهذا الذي جعل محمد صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه 13 سنة. الدعوة كم سنة؟ 23 سنة. 23 يرحمك الله، 23 سنة، 13 منهم في زرع الإيمان في القلوب. القرآن المكي اللي نزل في مكة، القرآن المكي اللي نزل في مكة لم تكن فيه من الأحكام يعني مثلا تخيل ان صور كاملة من القرآن زي والليل وزي الفاتحة وزي وزي وزي وزي صور كتير جدا ما فيهاش حكم، ما فيهاش افعل ولا تفعل، وتيجي آية من آيات سورة القرآن المدني لما راحوا المدينة، الآية الواحدة يبقى فيها أكتر من 30 حكم، آية واحدة فيها أكتر من 30 حكم، ما بين آية واحدة تيجي فيها عشرة الأحكام زي آية الدين، وبين آيات تانية يجي فيها 30 حكم آية واحدة، وصور كاملة في مكة ما فيش فيها أفعل ولا تفعل. ليه؟ لأن الصور تربي القلوب على الإيمان، فإذا تعمق الإيمان. ولذلك الصحابة ما كانش واحد منهم يا رسول الله الواد ده ما بيصليش، مراتي قرفاني مش راضية تسجدها، المرأة ماشية عريانة، قلت لها جبت لها الحجاب والله، ما كانش فيه كده. النهارده انت عيالك كلهم ما بيصلوش، ومراتك ما بتصليش، وامك وابوك وانت وكله، وانت بتيجي الجمعه بالعافيه، ولو الراجل طول شويه دقيقتين تبقى عايز تقوم تضربه تقول له ما تجيش عندنا تاني. ليه ما كانش فيهم بقى اللي ما بيصليش واللي قرف عياله واللي واللي واللي؟ ولو كانت فيهم بعض الذنوب او السقطات كان افراد كده قله، يعني زي الحبات السوداء في الارز لكن كله ابيض. ليه؟ لانهم لما تربوا على الايمان في القلوب فاجتمعت إلا الذين آمنوا فتحققت. فلما جاء تكليف بالعمل الصالح في المدينة، أنتوا عارفين الصلاة فرضت في المدينة، والصيام فرض في المدينة، والحج فرض في المدينة، والزكاة فرض في المدينة، مال في مكة 13 سنة بيعملوا إيه؟ يتربوا على إنزال الله منزلته وإقدار الله قدره، اللي إحنا مضيعينه، اللي إحنا أصلا مش عارفينه. ولما حد يكلمنا نقول ربنا عرفوه بالعقل. العقل فيه ايه بقى؟ عقلك انت فيه ايه؟ في ربنا يدينا اديله، ما يدينيش ما عرفوش، ما هو ده العقل. انما هل فيه الاحكام الايات والبينات التي تعرف بالرب عز وجل؟ هذا سر. 13 عام لم يأمرهم باحكام، 13 عام وعشر سنين امرهم بملايين الاحكام، لو عدتهم يوصلوا مئات الالوف من الاحكام، لانهم صاروا مؤهلين. مش العبره ان انا اول ما الواد ابني يبقى عنده عشر سنين صلي اعمل سوي هضربك هعملك اسويك، وهو لا يعرف ربه ولا يعرف قدره، وابوه ما بيصليش يقول له هضربك لو ما صليتش، ولو شربت سجاير، والراجل عمال من السجاير للشيشه واللف، والاخر يقول له هضربك لو شربت سجاير، وهكذا. فبيضيع. اذا الايمان ضاع فلا امانه ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. عشان كده أول مقامات الخروج من الخسران أن يكون عملك صالح بعد إيمان، ولن يكون عملك صالح إلا إذا كان بعد إيمان، حتى ينطلق العمل الصالح منك عملا صالحا. وعلامة العمل الصالح منك شروط الشرعية الإخلاص والمتابعة. طب وعلمت منك إنك تسارع فيه، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يسارعون في الخيرات. طب بالله عليك، ده أنت بتتزق على حاجة زق، ده الناس بتيجي الجمعة ساعة الإقامة، مع أنه ما بينفعش جمعة إلا لما تيجي قبل الإمام ما يطلع المنبر، ما ينفعش جمعة أصلا، تبقى سبت تبقى حد، لكن جمعة لازم، لأن الملائكة بتقف كما في الحديث على الباب وتكتب الأول فالأول، فإذا صعد الإمام غلقت السجلات. يبقى انت جاي مش محسوب، مش هتمضي، هيتحسب لك غياب لان جيت متاخر. زي الشغل، تروح متاخر يقولك مالكش امضى، اعمل اجازه النهارده. ولله المثل الاعلى. اسال ان يتقبل مني ومنكم، وان يورثنا الايمان في قلوبنا، وان يجعلنا من اهل العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا. اللهم احي موات قلوبنا، اللهم احي موات قلوبنا، اللهم احي موات قلوبنا، اللهم ألن قسوة قلوبنا، اللهم أنر ظلمة قلوبنا، اللهم طوع قلوبنا للإيمان بك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. زين الإيمان في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا واعنا على برهم في حياتهم وبعد مماتهم، اللهم وارزقنا البر في أولادنا، اللهم يا رب اهدنا واهد زوجاتنا وأولادنا وذرياتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. ومن ولي من أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به. اللهم يا ربنا ارزقنا بمن يرحمنا، ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، تقبل سعينا، اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، واجعلنا هداة مهتدين، وادم علينا نعمة الدعوة إلى سبيلك، واجعلنا من الصالحين، أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويغار على الحدود ويغار على الحرمات. حرق قلوبنا إلى مرضاتك، وطوعها لطاعتك، واجعلنا من الراشدين. اللهم أنبت الإيمان في قلوبنا، واكتب كلمة الإيمان في قلوبنا، واجعلنا أحق بها وأهلها، واجعلنا من الصالحين. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وأمنا مما نخاف، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تتركنا لأحد من خلقك، ولا تتركنا للظالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين. يا رب هون الأسر على المأسورين، عجل بفكاكهم، ورد علي ولدي سالما غانما يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب وأزل الهم، واجعلنا من الصالحين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم بارك لنا في جمعتنا، واجعلنا من عتقائك في هذا اليوم، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، واجعلنا من الصالحين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين. اللهم هون الرقد على الراقدين، وارزقهم بمن يرحمهم. اللهم هون الرقد على الراقدين من المسلمين، وارزقهم بمن يرحمهم يا أرحم الراحمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحم موتى المسلمين، وارحم والدينا، وأنزلهم منازل المؤمنين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين، والحقنا بهم على خير، لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.